الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رب العالمين وعلى اله واصحابه يوم اشترى بهديه وعمل السنه يومه. ما زلنا في كتاب الحج من الجامع الصحيح للامام مسلم رحمه الله، وهذا الباب التاسع: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. يقول الامام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن اسماعيل الايلي واحمد بن عيسى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني مخرمه ابن بكير عن ابيه قال سمعت عبيد الله بن مسلم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحلاس والغراب والفارق والكلب العصفور. اولا طبعا الباب الماضي كان باب تحريم الصيد، صيد البر على المحرم، واما هنا في هذه الطيور والدواب والحشرات التي يحل للمحرم حال احرامه قتلها، وكذلك يحل قتلها في الارض الحرام اللي هي ارض مكه. حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله يقول اربع كلهن فاسق. الفاسق هنا طبعا فسق يعني ليس فسق ارادي انما فسق خلقي، لان هذه امور احيانا مخلوقه وفي هذا الشر الذي يعني المخلوق وقد امر الله تبارك وتعالى بفسقه. فالفسق ليس هو كفسق مثلا ما ينسب الفسق للجن والانس، فان الفسق اذا نسب الجن والانس والخروج عن طاعه الله تبارك وتعالى، وذلك ان هذه ماموره، يعني ان هذه الجن والانس مكلفون مامورون، فاذا خرجوا عن هذا التكليف الالهي فالخروج كل خروج عن طاعه الله فيها. اما هذه الحيوانات والدواب هي مخلوقه هكذا في هذا الشر وهي فاسقه بهذا المعنى، والله تبارك وتعالى امرنا بقتلها سبحانه وتعالى. كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. في الحل كل ما غير ارض مكه فهو ارض حلال، يعني حلال الا ارض المدينه ومكه فقط. والحرم الحدأه طائر معروف، والغراب كذلك طائر معروف، والفارق والكلب العقور وخص العقور وذلك الذي به داء الكلب، وهذا داء يصيب الكلاب ويصيب من عضه الكلب كذلك، يجعله يعني يعقر اي من يجده عضه ويصيب بهذا الداء الذي هو فيه. داء الكلب وهو داء شديد يذهب الى كل مفارق الجسم، يعني ينتشر جرثومته في كل ما من مفارق الجسم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخوارج قال تتجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فالكلب يدخل في كل اعضاء الجسم، يجعل كل اعضاء الجسم يعني تصاب به. فهذا العصور قال فقلت لقاسم أفرعيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها، ونعم بصغر لها يعني بتحقير لها كذلك، فهي ايضا من يعني هي الفاسق الخامس من هذه التي امر النبي بقتله. وحدثنا عمرو بن ابي شيبه حدثنا غندر عن شعبه وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت ابن قتاده سيحدث عن سعيد بن مسيب عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيه تدافئها، والغراب الابقع، والفاره والكلب العقور والخدية. والابقع هو الاسد والكامل الثواب، ويبدو ان هذا الذي هو على هذا النحو يعني خبيث من ضمن الغربان، ياكل الجثث ويسرق ذلك. وحدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفاره والخدية والغراب والكلب العقور. حدثناه بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بهذا الاسلام. وحدثنا عبد الله بن عمر الخوارجي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفاره والعقرب والغراب والخدية والكلب العقور. وحدثناه عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسلام قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبل خمس فواكه في الحجر الحرام، ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زرعه. حدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس بن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواكه تقتل في الحرم: الغراب والحجاج والكلب العصير والعقرب والفارق. فحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال زهير حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن خالد عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام. وهنا بين هذا ثم قال لا جناح على من قتلهن، ومعنى الجناح الاثم او المؤاخذ على من قتلهن في الحرم اللي هي ارض الحرم والاحرام اذا كان محرما: الفارق والعقرب والغراب والحجاج والكلب العصفور. وقال ابن ابي عمر في روايته في الحرم والاحرام، في الحرم يسجن حرم كحرم المدينه وحرم. حدثني حرمله بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرنا يونس عن ابي شهاب اخبرنا خالد بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاكهه لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحجاج والفاره والكلب العصفور. الحديث من روايه ام المؤمنين حفصه رضي الله تعالى. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا زيد بن جبير ان رجلا سال ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب، قال اخبرتني احدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر او امر ان يقتل او يقتل الفارق والعقرب والحجاج والكلب العصفور والغراب. حدثنا شيبان بن فروق حدثنا ابو عوانه عن زيد بن جبير قال سال رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، قال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. قول احدى نسوة النبي يبدو انها اخته حفصه رضي الله تعالى عنها، وهنا يعني لم يريد ان يسميها، انه كان يامر بقتل الكلب العصفور والفاره والعقرب والثدي والغراب والحجاج. قال وفي الصلاه ايضا، هذا من قول ابن عمر ان هذه تقتل كذلك في الصلاه، اذا كان المصلي يصلي فانه لا باس ان يقطع صلاته ليقتل يعني هذه الخمس فوائد. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحجاج والعقرب والفاره والكلب العصفور. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل بالحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع اللي هو مولى ابن عمر قال عبد الله بن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحجاج والعقرب والفاره والكلب العصفور. وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير عن ابن حازم جميعا عن نافع. وحدثنا وكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسر وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله وحدثني ابو كامل حدثنا حماد حدثنا ايوب وحدثنا ابن المثنى حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك وابن جرير، ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن اسحاق. فيحتمل ان هذا الحديث نفسه سمعه عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد سمعته وقد صرح بهذا ابن جريج وهو حافظ، ويعني انه قال يعني ابن عمر انه قال سمعت رسول الله، فيحتمل ان يكون سمعه من النبي وكذلك سمعه كذلك يعني من حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى. وكذلك يحتمل النبي حدث به أكثر من مرة صلوات الله وسلامه عليه. وحدثني فضل بن سهل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم، فذكر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفرس والكلب العصفور والغراب والثدي. واللفظ ليحيى بن يحيى وبهذا يعني بهذه الروايات المتعددة يتبين أن هذا الحديث يعني في حكم المتواتر. الباب العاشر باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان تفريقه. معنى الترجمة جواز حلق الرأس للمحرم، طبعا المحرم من الأمور من محظورات الإحرام حلق الشعر أو قصره، فإذا كان تأذى من رأسه من شعره في حمل أو طلت عليه المدة وتأذى منه فله أن يحلق وأن ينسك نسك أو يأتي فدية. وجوب الفدية يعني حلق إلى حلق فيستجب الفدية ويأتي بيان قدر يأتي. الحديث الأول الذي ذكره مسلم هنا قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد وعبد الزيد عن أيوب وحدثني أبو الربيع حدثنا حماد وحدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن حجرة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قال القواريري قدر لي، وقال أبو الربيع كرمة لي والقمل يتناثر على وجهي، وذلك من طول مدة الإحرام فإنهم جلسوا مدة طويلة يعني محرمين حرموا من المدينة خرجوا محرمين 10 أيام في الطريق وجلسوا مدة طويلة فشعره طويل يعني تأذى من عدم حلق شعره فكثر القمل. قل لأتاني النبي أنا أوقل تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي من كثرته، فقال إن ذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم، قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسك. فلما يعني تأذى من هوام، الهوام جمع حامة وهي هذه أي شيء يعني يهوم ويحوم في يعني في المكان، ويعني النبي هوام رأسه هنا القمر. قال قلت نعم، قال نبي فاحلق لو أن يحرقنا يعني يخرج من هذا المحظور محظورات الإحرام. قال له صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين عن كل مسكين نصف صاع وأنسك نسيك، النسيك اللي هي ذبيحة يعني هذه التخيير، فأصبحت الخيار هذه الفدية على التخيير. وعليها قال العلماء كل من يرتكب محظور من محظورات الإحرام فإنه إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو أن يصبح شهر. قال أيوب فلا أدري أي ذلك ولا هذا أحد الرواة، يعني هل روى هل ابتدأ بالنسيكة أو بصيام أو بإطعام 6 مساكين، والصحيح طبعا أنه يقدم الأفضل اللي هو ذبح الشاة ثم بعد ذلك إطعام 6 مساكين ثم 3 أيام، لكنها ليست على الترتيب وإنما هي يعني على التكليف. حدثني علي بن فجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن ابراهيم جميعا بن عليق عن ايوب في هذا الاسناد بمثله، وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن عدي يعني ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سعد بن عجر رضي الله عنه قال في انزلت هذه الايه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او جاءت الايه مقدمه للصيام ثم الصدقة اللي هي إطعام 6 مساكين أو النسك النسيك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي فتهك محظور من محظورات الإحرام بما به لبس الثياب مثلا ما لم يستطع أن يدفع في الإحرام فلبس ثيابا أو حلق شعره والله يكون كفدية يعني لتجاوزه هذا المحظور من صيام فإن النبي أنها 3 أيام أو صدقة أنها 6 مساكين أو نسك وهي ذات شعر. قال فأتيته فقال ابنه فدنوه، هذا كلام كعب هجرة يقول أن النبي قال له ادنه اقترب يعني فدنوه، فقال ادنه فدنوه، فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك، طبعا هو مثال عن الرسول لما في رأسه، قال يؤذيك هوامك؟ قال ابن عون وأظنه قال نعم، قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر، يعني الذي يتيسر من هذه الثلاث فليفعل لا حرج عليه في هذا ليس على الترتيب وإنما على التحريم. وحدثنا ابن أمير حدثني أبي حدثني سيد قال سمعت مجاهد يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا. ومعنى يتهافت أن يتنافس أيضا. قال يمديك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تطبق بفرق وإلى ستة مساكين أو انسك ما كان. وحدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن سعد بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال: يؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين. والفرق أو الفرق ثلاثة أصل، ثلاثة أصل يصير لكل مسكين نصف صاع، والصاع تقريبا حوالي 2 كيلو ونصف، يصير كل مسكين كيلو كيلو وربع. أو قم ثلاثة أيام أو امسك نفسك. قال ابن أبي نجيح أو البحشاء، يعني اللي هي النفس من نفسه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي خلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعد بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به يوما من الحديبية فقال له: آذاك هواء رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك ثم اذبح شاة نسك، أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال: فعدت إلى سعد رضي الله عنه وفي المسجد فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في كان لي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة، يعني أن سبب النزول في كعب، ولكن الآية حكمها عام في جميع المسلمين. وحدثنا أبو بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زيد حدثنا عبد الرحمن بن أصبهاني حدثني عبد الله بن معقل حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته، قمل يعني انتشر فيه القمل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه تبع الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أرسل عليك. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه خاصة: فمن كان مسلم مريضا أو به أذى من رأسه، ثم كانت للمسلمين عامة، أنها حكمها عام. وقد ذكرنا أن أهل العلم قد بنوا على هذه قاسوا عليها كل من يعني احتاج إلى أن يرتكب محظور من محظورات الإحرام، فإنه يقوم بهذه الأشياء. باب جواز الحجامة للمحرم، هل أيضا الأمر الجائز؟ هل يجوز للمحرم أن يخرج الدم من جسمه دون الحجامة؟ جواز هنا يبين باب جواز الحجامة أنها جائزة. حدثنا أبو أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ومعنى الحجامة طبعا الحجامة ليس فيها يعني فدية، وأن الحجامة كذلك إذا كانت في الرأس طبعا لا بد من حلق بعد الشعر، ويصير هنا فيه يعني إذا الإذن أو السماح لحلق هذا البعض، فإذا حلق بعض شعره حتى يضع فيه المحاجم فلا بأس بذلك. وحدثنا أبو بن أبي شيبة حدثنا المعلم بن منصور حدثنا سليمان بن هلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن العرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه في وسط الرأس، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون قد يعني حلق بعض الشعر، وهذا إذا حلق بعض الشعر بهذا الشكل لا يضر بإحرام ولا يحتاج إلى فدية. الله تعالى أعلم. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.